التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. قوله رحمه الله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي في المسائل الشرعيات دون القدريات الكونيات، فإن الحوادث الكونية لا يعلمها إلا الله، وأما المسائل الشرعية الدينية فيكون علمها لله ولمن علمه الله، وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. والخبر بقول الله ورسوله أعلم في الشرعيات جائز بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم الخلق بالشرع، والأكمل الاقتصار على الله أعلم بعد موته صلى الله عليه وسلم. فالمسألة المستفهم عنها من الشرعيات يقال عند الجهل بها عبارتان: الأولى الله أعلم، والثانية الله ورسوله أعلم، والأولى أكمل من الثانية. يعني مثلا لو قلنا الآن ما حكم الوتر فلان، ما حكم الوتر، فقال الله أعلم، وسألنا فلان فقال الله ورسوله أعلم، الجوابان كلاهما صحيح، لكن الأكمل الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.